إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قد يسأل سائل لماذا كانت هذه المحاضرة بهذا العنوان، أعني القول المبين في منهج جماعة الإخوان المسلمين. والجواب على هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. واجب الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يبلغوا الحق وأن يقولوا الحق، وكله يدور في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والحديث عن جماعة الإخوان المسلمين أو عن الجماعات الأخرى المنحرفة يمثل منهجا في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدعوة إلى الله عز وجل تقتضي أن تتكلم عن المناهج المنحرفة. كل من عمل في حقل الدعوة وأراد أن يتعبد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في دائرة قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، كل من يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الدعوة يلزمه أن يتكلم عن المناهج المنحرفة وإن كره الكثيرون. والدليل على ذلك أن الله عز وجل تكلم عن المناهج المنحرفة قبل أن تأتي في الواقع، في واقع الناس. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من سورة الأنعام، يعني أن الله عز وجل قال: ولا تتبعوا السبل. وهذه السبل التي نهى الله عز وجل عن اتباعها في هذه الآية لم تأتي في ذاك الوقت، في وقت نزول الآية هذه السبل لم تكن موجودة التي نهى الله عز وجل اتباعها، ولكنها سوف تأتي وقد أتت. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية، فيما يذكر المفسرون نقلا من صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لما نزلت هذه الآية خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال: هذا صراط الله المستقيم، هذا الذي أمر الله باتباعه، وخط خطوطا على جانبي الخط عن اليمين والشمال، وقال: وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن الله عز وجل أعلنها حربا على السبل المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها حربا عليهم وحذر منهم. في شرحه لهذه الآية قال: وهذه هي السبل، السبل يعني الطرق، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حربا على المناهج المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام وعلى حساب الإسلام. وفي حديث آخر أيضا معروف في مسند أحمد وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة في بعض الروايات، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وتفترق أمتي بصيغة المستقبل ولم تفترق الأمة آنذاك، ولكنه بيّن بأن الأمة سوف تفترق في دينها، فقال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما علي أنا وصحابتي. الشاهد في موضع الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب الفرق المنحرفة وأصحاب المناهج المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام وكشف عن زيفها. ولذلك يتبين الجواب إذا ورد الاستفهام: لماذا تتكلمون عن جماعة الإخوان المسلمين؟ فأنا أتكلم عنها كجماعة من الجماعات المنحرفة التي ضلت عن صراط الله المستقيم، كما يأتيك الكلام مفصلا بحول الله وقوته. المسألة الثانية: ما حكم الإسلام في هذه الجماعة؟ قبل أن نتكلم عن منهجها وأنه يمثل منهجا منحرفا في العقيدة والسلوك، فحكم الإسلام في هذه الطائفة وهذه الجماعة التي أسسها حسن البنا المصري أنها دعوة باطلة منحرفة في المعتقد والسلوك، وكل من ينتمي إلى هذه الدعوة فهو على ضلال، لأنها هي بدعة وطريقة مخترعة ليست لها يعني أدلة من الكتاب ولا من السنة، وإنما فكرة يأتيك الكلام عنها افتكرها رجل مصري يدعى بحسن البنا ونشرها وقبلها كثير، فهي طريقة باطلة لأنها ليست وجماعة منحرفة في المعتقد والسلوك، لأنها اختلفت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وكلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: ما علي أنا وصحابتي. إذن هذه الطريقة كما يأتيك الكلام من خلال مؤلفات جماعة الإخوان المسلمين أنها طريقة وفكرة منحرفة في المعتقد والسلوك، ولذلك أفتى العلماء بأنها طريقة وفرقة منحرفة، علماء الأمة، قبل أن أدخل في الكشف عن زيف هؤلاء الناس. ومن هؤلاء الناس من علماء الأمة الذين أفتوا بأنها جماعة منحرفة وتدخل في باب الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، يعني الجماعات المنحرفة. أفتى بذلك علامة الحجاز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفتاوى المكية، سئل عن جماعة الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ: هل تدخل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوعيد: كلها في النار إلا واحدة؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله قال: نعم، إن كل جماعة ليست على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي داخلة في الوعيد. يكفينا هذا، والأدلة واضحة، وكلام الشيخ له دليله، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وذلك نتكلم عنها كسائر الجماعات المنحرفة، لا نخص هذه الجماعة فقط، يعني نتكلم عن الشيعة عن الخوارج عن البرجئة الفرق المنحرفة يعني جميع أنواعها نحن نتحدث عنها ونحذر الناس من هذه الطرق التي حذر منها القرآن وحذرت منها السنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ولذلك أنا نقلت كلاما بأرقام الصفحات من كتب هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين من كلام زعيمها مصنفاته، وسوف أذكره مرقما وأشير إلى المصدر وتولى الرد عليه بحول الله عز وجل من الكتاب ومن السنة. ونقف مع كتب حسن البنا زعيم هذه الفكرة وبيان أن هذه الدعوة وأن هذه الجماعة جماعة منحرفة في العقيدة والسلوك. هؤلاء الناس يعني جماعة الإخوان المسلمين على مر الدهور والأزمان يدعون أن دعوتهم هي دعوة الحق وما سواها باطل. يعني عند الإخوان المسلمين ليس هنالك حق إلا من كان على منهج حسن البنا، وأنت لك أن تختار هل أنت من جماعة الإخوان المسلمين؟ إذا لم تكن منهم فأنت على ضلال. لا تقل لي لا هو قال هكذا. ولذلك تجد كل الإخوان المسلمين في العالم ينظرون إلى كل الجماعات حتى الجماعة السلفية أنهم على باطل باستثناء من انتهج منهج حسن البنا المصري، منهج الجماعة هو منهج منحرف في العقيدة والسلوك. أنا أقرأ لكم كلام هذا الرجل زعيم الفكرة حسن البنا من كتابي وأتولى الرد عليه من الكتاب والسنة. يقول الزعيم حسن البنا قال: وموقفنا، خد بالك، وموقفنا بيتكلم باسمه وباسم جماعته، من الدعوات الأخرى في هذا العصر التي فرقت القلوب، قال: وبلبلت الأفكار، أن نزنها بميزان دعوتنا فما وافقها فمرحبا به وما خالفها فنحن براء منه. الكلام الذي ذكره البنا في الصفحة رقم 17 من كتابه رسائل مجموعة الرسائل. انت فاهم الكلام ده؟ الكلام ده خطير. هذا منهج الإخوان المسلمين، منهج منحرف. قال: موقف البنا وموقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه الجماعات الأخرى. طبعا انت برضو عندك جماعة، ما هو الناس اللي انتهجوا منهج الكتاب والسنة السلفيين. قال: انت لسه معهم لكن له موقف، جماعة الإخوان المسلمين له موقف. موقف الجماعة من الجماعات الأخرى التي بلبلت الأفكار، وهي التي بلبلت الأفكار هي جماعة حسن البنا. قال: أن نزنها، يعني عشان يعني قال أن نزنها عشان عشان عشان يقرر أنت على حق ولا على باطل، يزنك بمنهجه ميزان دعوتنا. إذا وافق منهجك فكرة البنا فمرحبا به، دخلت الإسلام، وما خالفها فنحن براء منه، والتبرؤ منك على أنك أنت كافر ولا وياهم، وأنك لست على المنهج القويم. خذها، إما أن تكون كافرا وإما أن تكون ليس على المنهج القويم، فهو يتبرأ منك، أنت لست الآن على المنهج القويم، وهذا كذب وضلال وافتراء على الله وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم جماعة الإخوان المسلمين في العالم كله هذا، لأن القرآن يبطل هذا الكلام. نحن عندنا في القرآن الكريم أن الميزان مش ميزان حسن البنا، الصحابة من يدارون الكتاب والسنة، من حسن البنا هذا؟ الصحابة أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام. توزن أقوالهم بميزان كتاب، الميزان للحق والباطل ليست طريقة حسن البنا. الميزان كما قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلفنا كأمة، فردوه إلى دعوة حسن البنا. والله قال اغتنوه بميزان حسن البنا وبمجموعته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الميزان في الشريعة الإسلامية، وهذا الذي نوزن به حتى السلفيين. يعني الميزان هذا ليس هو خاص بالفرق المنحرفة، أنت كسلفي قلت بأنك أنصار سنة يندخلك الميزان. لو لقيناك بتحب الإخوان المسلمين ينصلب عليك لأنك أنت لست بسلف، هذا المنهج. يندخل فيه حتى السلفي يدخل في هذا، من ادعى أنه أنصار سنة أو أنه سلفي نحن نزله بميزان الشريعة. فمن أحب جماعة الإخوان المسلمين أو دافع عنهم فهو ليس على المنهج القويم، يدخل في الوعيد كل من يدافع وإن زعم أنه سلفي. لأن بعض السلفيين لم يفهموا هذه المسألة إلى هذه اللحظة. يقول لك يا أخي دعنا من الكلام في هؤلاء الناس ولنتكلم عن الشيعة ولنتكلم عن الخوارج. كلهم تتكلم عنهم، ليه؟ لماذا تتكلم عن الشيعة فقط؟ أتكلم عن الشيعة، ما قلنا لا، تكلم عن الخوارج، عن القدرية، وتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين وعن كل فرقة منحرفة. لأن الإسلام أعلن حربا على الكل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. عشان كده الميزان بعد هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الترمذي عليه رحمة الله في السنن من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، النبي عليه السلام قال: تركت فيكم أمرين، هذا الميزان، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. قال ميزان حسن البنا؟ هل النبي عليه السلام قال الميزان هو فكرة حسن البنا؟ الجابر. الصحابة رضوان الله عليهم كان ميزانهم هذا الميزان، حتى إذا أفتى أحدهم فتوى وليس له دليل من الكتاب والسنة يخطئ نفسه. اقرأ إن شئت حديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سأله رجل عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فمات. رجل تزوج امرأة ولكنه قبل أن يدخل عليها بعد العقد مات، فهل تجب عليها العدة ويثبت لها الميراث؟ سؤال شرعي يتعلق بالدين، ولكن الرجل ليس له دليل وهو عالم معتبر في درجة صحابي ومن فقهاء الصحابة رضي الله عليهم، ولكن لما لم يكن معه الدليل قال للسائل: في مثل هذا أقول برأيي. قال للسائل، قال له: أقول لك كلام، أنا داير أديك كلام من مخي، ده دليل ما عندي، إذا كان بقى غلط أوعى تعتبره تقول ده من صحابة رسول الله وما بيغلط وميزانه صحيح. لا، قال: في مثل هذا أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله. إذا كان كلامي وجوابي كان صحيحا وصوابا هذا من توفيق الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. معناه الميزان الكتاب والسنة. قال: أرى أنها تجب عليها العدة ويثبت لها الميراث، حتى قام رجل فقال: أشهد أنك قضيت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على بنت واشر، وهي حدث لها ما حدث للذي سئل عنه، فما فرح ابن مسعود بمثلها. الشاهد أن هذا الكلام الذي ذكرته لك بالكتاب والسنة يبطل قول حسن البنا المصري ويبطل فكرة جماعة الإخوان المسلمين جميعا. على أنهم يعتقدون أن الحق عندهم وأن من لم يكن على منهجهم فهو يعني مخالف وهم براء منه. نحن نتبرأ منهم باعتبار أنهم على ضلال. والنبي عليه السلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الرجل آني حسن البنا كان صوفيا صوفي، وقال يزن الناس ميزان دعوته. رجل صوفي مخرف، والله رجل صوفي، ودعوته دعوة منحرفة. في كتاب رسائل التعليم يوجه خطابا إلى الإخوان المسلمين، يقول: أيها الإخوان المسلمون، إن دعوتكم، وهذه دعوتهم هم ليست بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الإسلام، هي دعوة سلفية وحقيقة صوفية وحركة رياضية وهيئة سياسية، تبا لهذه الدعوة، تبا لهذه الدعوة، وتبا لهذا المنهج الذي يجمع فيه الحسن البنا بين الحق والباطل. على كل حال، أنا ما أود أتكلم عن التصوف الآن، لأن هنالك بحوثات كثيرة جدا ناقشنا فيها فكرة الصوفية. لكن الرجل كان صوفيا، وهو يحدثنا عن نفسه في كتابه يعني الدعوة والداعية، ويبين أنه كان صوفيا وله طريقة، وتبا له وتبا لهذه الطريقة الصوفية. قال في كتابه الدعوة والداعية صفحة 27، قال: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور. الحصافية دي فرع من الشاذلية، والشاذلية طريقة قبورية منحرفة في العقيدة والسلوك، بيعبدوا الأوثان القبور ويعتقدون في الصالحين وفي الموتى أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يهبون الذرية، إلى أن يرتقي بهم الأمر عند الشاذلية كفكرة صوفية أن الشخص يمكن أن يكون في درجة الله، أن يكون الله. ما أود أتكلم الآن عن الشاذلية، الآن الكلام ليس عن الشاذلية، لكن الرجل حصافي صوفي، إذن على منهج منحرف. قال: ومن ضلالاته التي ذكرها، قال: وكنت مع الإخوان الحصافية إذا منهور، وأضبط على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة. الحضرة بتاعت الصوفية، اللي هو عندهم حاجة اسمها الحضرة النبوية، بيعملوا لها احتفالات معروفة عند الصوفية، وطقوس بتلملموا، بيعملوا الشاي والجيبات، وبيجيبوا الطبول، وبعدين يزعمون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضرة هذه، ويأخذون منه تشريعا عادي. عشان كده في الفكر الصوفي، لما ترجع لمصادر التلقي عند الفكر الصوفي، بيقول لك الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأخذ من الله مباشرة والأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة. يعني ممكن عند الصوفية يأتيك بأمر وبفعل، بفعل بيعمل له في عمل، تقول له: ما هو الدليل على هذا؟ في الكتاب فيه، يقول لك في السنة موجود هذا الفعل، في الإجماع، في إجماع، لا لا، في قياس صحيح، لا، من أنا ما هو دليله؟ يقول لك: من الله سبحانه. لأنه عندهم الصوفية التلقي، في مصادر التلقي عندهم الأخذ من الله، من الله، زي ما قال أبو يزيد البسطامي قاتله الله، الصوفي القديم الذي يكنى بأبي طيفور، قال: مساكين، تكلم عن السنة والجماعة، أخذوا دينهم ميت عن ميت، وأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت. قال أهل السنة ذي المساكين، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، نافع مات، ابن رحمة مات، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بنجيب طوالي، لا نافع، لا عبد الله بن عمر، لأنه بس بنجيب كلام من الله طوالي، يجيب لك حاجة انجر مسألة يختلف مع الشريعة، يقول لك دي جبتها من الله، أو أن يقول لك، أو أن يقول لك بأن هذا، بأن دليلي على هذا الفعل هو أنني كنت بالأمس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة، وبعدين يعمل كده. خذ مثالا لذلك من كتاب طبقات وضيف الله بتاع صوفي هذا السوداني بخصوص الاولياء والصالحين في ترجمه والذهبي ولي قال ومن كراماته انه تزوج سبعه. بالك والذهبي لا مجرم صوفي مجرم تزوج سبعه وده ولي قالوا خالف الشريعه فشكاه الناس الى قاضي العداله والدشيم في قاضي يا شرعي قال له يا مولانا ابونا الشيخ ده متزوج سبعه وجمع بين الاختين كمان في اثنين اخوات متزوجهم اثنين اخوات فجاء به الى القاضي يا ولد القاضي فقال له اما يكفيك انك خمست وسدست وسبعت ان تجمع بين الاختين ما حرام عليك عملت ان سبعه دي جريمه وكمان تجمع بين الاختين دي جريمه ثاني وان تجمع بين الاختين قال له الرسول عزل لي بذلك. شوف المجرم ده ما دي الحضره اللي كان بيحضرها حسن البنا المصري تبا لهذه الحضره وتبا لحسن البنا صاحب هذه الفكره وتبا لمجموعته قال الرسول عزل لي بالحضره قال له اتزوج قال الرسول جاء في الحضره قال له اتزوج سبعه واتزوج الاختين ديل قال له وما هو الدليل؟ من هو شاهده؟ الشاهد بتاعك من الرسول جاء شهد له واحد صوفي ثاني معه ده برضه قال ولي قال شاهدي الشيخ ادريس والدلرباب ابو فركه ولي برضه الشاهد قال كان الرسول معي وقال لي اتزوج وخالف الشريعه كان معي ادريس والدلرباب وقال له وكان شاهد انه جاني وقال له قال فسال القاضي ادريس والدلرباب هل اتاه الرسول في الحضره وقال له تزوج سبعه؟ قال فقال له نعم نعم هذا كفر وزندقه وده ما يعتقده حسن البنا الحضره والان هذا دينهم الان انا بشاهد التلفزيون في المظاهرات والبلبله في مصر الحاصله فلقاء مع واحد من الاخوان المسلمين الان في هذا اليوم الكاميرا بتستطلعه قال له فهو في ميدان رابع العدويه قال له الحاصل شنو؟ قال انا اتيت هذا الميدان ميدان رابع العدويه كاخ مسلم لاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان قاعد قال انت تراه؟ قال نعم الرسول قاعد وقدم ورايته يقدم محمود مرسي للصلاه. اذا سالت اين الرسول يقول لك انت لم تره. هذه مسائل يعرفها الخواص وهذا لعب هذا لعب وهذا هذا لعب باسم الدين وهذا باطل واضح لا يقبله عاقل بصرف النظر عن كونه مسلم له مرجعيه نزلت من السماء الوحي الالهي القران والسنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. انا ما اتكلم عن الحضره وشبهات القول لكن هذا يدلك على انحراف حسن البنا وانه يمثل رجلا درويشا رجل درويش ساكن لا في معصوفيه لا ممكن يقدم دين لكن في النهايه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق على وجه الارض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا امثال البنا وشيوخ الطرق والشيعه سئلوا فافتوا بغير علم فاضلوا وضلوا. ما هي مشكله مشكله بتاع الجهل وكيف تتقدم امه يقودها جهلاء؟ لك ان تتخيل كيف تسود امه رؤوسها جهلاء اذا هؤلاء الرؤوس لا تسال عن الاتباع. اذا ما عاد قال رؤوسا جهالا ده الراس الراس ده القائد. عشان كده القرضاوي في مجل في جريده اخبار اليوم كان في لقاء مطول وهو من جماعه الاخوان المسلمين وياتي كلامه قال وسالت الامام الشهيد ذات يوم خد بالك وشهد شاهد من اهلها فقلت له يا امام كيف تقود هذه الجماعه العظيمه؟ انت القائد وانت الرئيس وانت لست من العلماء المجتهدين يعني عارف؟ قال له انما اربي العلماء. قال لا انا فعلا ما اعلم لكن بربي العلماء فاقد الشيء لا يعطيه. العلماء هم الذين ربوا الناس، ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو العالم الذي يربي الأمة بالكتاب وبالسنة. ولك أن تضحك من هذا الكلام ومن هذه العبارة. على كل حال، هذه مسألة أنا ذكرتها لك في كتابه اللي هو الدعوة والداعية، الصفحة رقم 27. العقيدة بتاعت الإخوان المسلمين في الأسماء والصفات عقيدة منحرفة، عقيدة تفويض، وهي من أقبث العقائد كما ذكر العلماء، وذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، إنه من أخبث العقائد في باب الأسماء والصفات عقيدة التفويض، والذي يجعل يعتقد أنها عقيدة تحسن الجماعة. فمنهج الإخوان المسلمين ومنهج الزعيم حسن البنا منهج بتاع التفويض في نوع التوحيد، أقسامه الثلاثة المعروفة، منها توحيد الأسماء والصفات الذي يدل عليه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا النص القرآني يبين أن الله عز وجل أسماء حسنى، وأن هذه الأسماء قد تقتضي صفات وصف الله عز وجل بها نفسه. معتقد أهل السنة والجماعة، هذا ملخص، والآن نحن في محاضرة ليس في مقام تفصيل، ملخص أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة بمعناها لله عز وجل، وينزهون الله عز وجل عن الشبيه والمثيل. والدليل النص القرآني، النص القرآني: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى التشبيه وأثبت الصفة لله سبحانه وتعالى. ودليلها قول الأئمة في مقولة الإمام مالك رحمه الله. لكن كده نقرأ كلام حسن البنا ثم نذكر أقوال العلماء. بيتكلم البنا في كتابه مجموعة الرسائل صفحة 325، بيتكلم في مسألة الأسماء والصفات، بيقول: عقيدة الإخوان في الأسماء والصفات تقول أن يقول أن بعض الأسماء، أن بعض الأحاديث وردت فيها ألفاظ على أنها أسماء لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال: هذا من قبل المجاز، من قبل المجاز. وردت آيات أيضا تتكلم في هذا. قال: وبالتالي قال: فإن الإخوان المسلمين قال يعني قال يفو قال الإمام الزعيم بتاعه البنا قال: فإنهم يتركون المعاني، قال مثل قال عبادة مثل صفة اليد والعين والاستواء، قال والضحك، وكل ذلك بمعنى قال بمعنى لا يدرك. بمعنى شنو؟ لا يدرك. بمعنى شنو؟ لا يدرك. قال ما بيثبتوا المعنى، ما بيثبتوا المعنى بتاع صفة اليد مثلا، صفة الضحك، صفة الاستواء، ما يثبتونها بمعانيها. قال لا يثبتونها بمعانيها، وزعم زورا وبهتانا أنها تمثل عقيدة شنو؟ عقيدة السلف. والسلف يثبتونها ولكنهم لا يدركون، لا يدركون شنو؟ حقيقتها، لا يدركوا حقيقتها. يثبتونها زي ما قال إمام مالك عليه رحمة الله. إمام مالك أصله دي العقيدة طبعا، طبعا ده هو ما يفقه هذا الكلام. الإمام مالك لما سئل عن مسألة الاستواء فيما ذكر ابن عبد البر في شرح الموطأ، وفي ما نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وذكر ابن كثير في سؤال سأله رجل: ما تقول يا إمام في قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى؟ فقال الراوي: فغضب الإمام مالك حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرب من السؤال، لأن الرجل مبتدع، وقيمه الإمام مالك. والعالم يقيم كلام السائل لأنه له فقه، ولذلك غضب من سؤاله. لا لأنه سأل عن الله عز وجل بالكيف، والكيف في حقه ممتنع، فغضب وقال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم عن الكلمة، استواء العلو، العلو معروف، والكيف مجهول، هذه المعتقد، والإيمان به واجب، الإيمان بأنه استوى وأن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى بمعناها، ولكن الكيفية يعلمها ينزه الله عز وجل عنها. قال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيف استوى بدعة، كيف يضحك بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر بإخراجه فأخرج. ولذلك قال الإمام الشافعي أيضا في الصفات، قال آمنت بلا تمثيل وصدقت بلا تعطيل واتهمت نفسي عن الإدراك وأمسكت عن ذلك كل الإمساك. هذا معتقد تعالى السنة الجماعة، إنه آمن بالصفات أنه استوى بدون تمثيل، وصدق بدون شنو؟ تعطيل كما قالت المعطلة، واتهمت نفسي عن الإدراك لأن الإدراك يعني لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. الكيفية بتاعت الصفة، إدراك الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذه في العقيدة. وأمسكت عن ذلك كل الإمساك. فالرجل وجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الكرة الأرضية هم أصحاب عقيدة منحرفة في باب التوحيد الألوهية، فهم متصوفة لأن زعيمهم كان صوفيا في باب المعتقد، في باب توحيد الألوهية، إنه يعتقد إنه الأولى بينفع والحضرة وإلى آخره، عقيدة صوفية. وفي باب عقيدة الأسماء والصفات أيضا البنا هنا ومجموعة البنا من الإخوان المسلمين أيضا هم ينحرفون في مسألة الأسماء والصفات، وبالتالي هذه يعني مسألة من المسائل نحن وقفنا وذكرنا قوله في كتابه الذي أشرت إليه آنفا، وهو كتاب مجموعة الرسائل. ويعتقد في البدعة والمولد، المولد بدعة معروفة مش كده عند السلفيين وعند الذين اعتدوا بقولهم، الاحتفال بالمولد هذا بدعة، لأنه ما ورد نص من القرآن ولا ورد نص من السنة يفيد الاحتفال بمولده، وكل ما تكلموا به هؤلاء المتصوفة هنالك رد عليه من أباطيل المنبر لا يتسع لمناقشتها. لكن ولذلك هو يدخل في باب البدع، وقد أحدثه الفاطميون كما هو معروف، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى ميلاده، وقد عاش 63 سنة لم يحتفل يوم الأيام إلى أن لقي الله، وعاش الصحابة من بعده وكذلك الذين جاءوا من بعدهم إلى أن جاء عهد الدولة الفاطمية متأخرا، وبعد ذلك أحدثوا الاحتفال بالمولد وهو بدعة، والفاطميون كذبة، ليس هم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هم شيعة أصلا. فهمت هذا الكلام؟ والمنبر لا يتسع لمناقشة الحديث بها شأن هؤلاء. ولذلك بيدخل في جملة البدع النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإخوان المسلمون مبتدعون، لأن البنا يذكر هنا في كتابه الذي أشرت إليه آنفا هذا كتاب آخر اسمه قافلة الإخوان المسلمين في الصفحة رقم 48 لعباس السيسي، وهو من تلاميذ حسن البنا المصري. بيقول هذا الكاتب عباس السيسي في كتابه قال ودعا الإخوان المسلمون إلى الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضرة المرشد العام حسن البنا، وألقى محاضرة ثم دخل في الموضوع فقال نحيي ذكرى المولد، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا بذكرى المولد، تبا لهذا القول وتبا لجماعة الإخوان المسلمين حيث محله بدع. لكن ومع ذلك يدعون أنهم في نهاية المطاف أصحاب منهج، أن من خالفهم فيه ليس على المنهج القويم. ونحن نعرف انه ده باطل. وذكرنا مع السلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما في بدعة حسنة. الكلام بتاع الصوفية ما نود نقل عنده لكن ما في بدعة حسنة في الدين. يعني هذا في الدنيا في بدعة حسنة. تنقسم البدعة إلى قسمين، إلى بدعة دينية وإلى بدعة دنيوية قسمها العلماء. أما في الدين قالوا ما في بدعة حسنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة للتعميم. وقال الإمام مالك رحمه الله كما ذكر تلميذه ابن الماجشون فيما ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، سمعت مالكا يقول من أتى في هذا الدين ببدعة وزعم أنها بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة وتلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الدنيا في بدعة حسنة، فقالوا كل بدعة كل محدث لم يحرم حلالا أو يحل حراما أو يحرم حلالا فهو بدعة. شنو بدعة حسنة؟ أنتم أدرى بأمور دنياكم والموضوع الآن لا تزعم تفصيلي، لكن هذه مسألة من منهج جماعة الإخوان المسلمين، وهم أصحاب منهج معتزلي ينكرون البنا، ينكر نزول المهدي، وكلهم على هذا المهدي. قال ما في مهدي منتظر المهدي. وأبو جعفر الطحاوي في معتقدي أهل السنة والجماعة في العقيدة الطحاوية لما تكلم عنها وفي كتب العقائد الأخرى يعني كوصول أهل السنة والجماعة للكائي بيقول وغيره من الكتب بيقول في التجربة ومن أصول منهج السنة والجماعة أنهم يؤمنون بخروج المهدي في آخر شنو الزمان. دي عقيدة الإيمان بها يمثل منهجا في باب المعتقد لأدلة وردت في ذلك يأتيك بيانها. لكن نذكر كلام حسن البنا الذي هو زعيم الجماعة يقول في كتاب اسمه يعني حديث الثلاثاء، ألفوا واحد اسمه أحمد عاشور كان يعني بحديث كله ثلاثة البنا عنده برنامج ويتكلم فيه ويفتي، وده نقل هذه الفتاوى في كتاب أحمد عاشور في الصفحة رقم 108. قال وقد قال الإمام البنا ومن حسن الحظ أنه لم يرد في السنة الصحيحة ما يثبت دعوة المهدي في آخر الزمان. هذا كلام البنا. قال المهدي ما في، ونفس الكلام اللي بيقولوا ناس الترابي واللي بيقولوا ناس الصادق المهدي بتاع حزب الأمة أنصار المهدي كلهم في نفس المطاف. فقال ما في مهدي بينزل. نحن نعتقد إنه المهدي يأتي، ولذلك قال الألباني في السلسلة الصحيحة وقد تواترت النصوص بخروج المهدي في آخر الزمان. يعني وردت نصوص كثيره متواتره، حتى ان بعض العلماء الفوا مؤلفات في نزول المهدي وجمعوا فيها الاحاديث الصحيحه، وطبعا في احاديث مغزوبه وردت. نحن ما يهمنا ان نستدل بالاحاديث المغزوبه. يعني في فعلا احاديث مغزوبه على النبي عليه الصلاه والسلام وردت في مساله خروج المهدي، ورد احاديث صحيحه، المغزوب لا نعتمد عليه. نحن يهمنا ما صح النبي عليه السلام، وإما ثبت عند العلماء من روايات متواترة من رواية أبي سعيد الخدري وغيره النبي عليه السلام قال لو لم قال والذي نفسي بيدي، دخل النبي عليه السلام في مسند أحمد وغيره والذي نفسي بيدي لو لم يبق من عمر الدنيا إلا ساعة لمد الله فيها، يعني هذه الساعة تطول حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كثير متواتر بهذا إنه بيجي النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان بيجي المهدي ولو فضل ساعة من الدنيا قبل القيامة لازم يصهر المهدي ويحكم الشريعة في العالم أجمع. طبعا المعتزلة أنكروا الحديث بالعقل لأنه عندهم في مصادرهم العقل والمصدر اللي هو يرد به النص أو يكذب به النص. فقالوا هذا لا يمكن، يملأوا الأرض عدلا كما ملئت الجورة يحكم العالم كله، كلام ده ما بيه مخنا. وأنكر المعتزل هذا، وأنكروا عذاب القبر على أنه حفرنا القبور وما لقينا نار ولا لقينا جنة، أنكروا عذاب القبر. ما أريد أتكلم عن المعتزل، لكن ال ال ال ال البنا هنا ومجموعته حسن البنا من جماعة الإخوان المسلمين يوافقون المعتزلة كفرقة منحرفة، فهي خليط هذه الفكرة من تصوف واعتزال وتكفير، فكرة البنا خليط من الطائف المنحرفة، فيوافقون المعتزلة في إنكار خروج المهدي في آخر الزمان. هذا الكلام ذكرته لك في صفحة رقم 108 من كتاب يعني حديث الثلاثاء لأحمد عاشور الذي كان يقدمه حسن البنا. هؤلاء الناس بيأبقوا الشيعة والله صحيح. وكلهم تلاميذ البنا كما يأتيك الكلام من البنا لغاية آخر عاطل من جماعة الإخوان المسلمين، كلهم يعون في قتل البنا، يوافقون النصارى ويعتبرونهم من المسلمين ومن فرق الإسلام، وقد يأتيك الكلام والنصارى والشيعة والصوفية وغيرهم كلهم تلاميذهم، من القرضاوي ومحمد حسان ويعني غيره ناس الترابي، مجموعة الإخوان المسلمين في العالم، والسويدان وسجم رماد كله في نهاية المطاف، كل هؤلاء الناس يأتيك الكلام عنهم على حسب ما ورد في مصنفاتهم وتصريحاتهم. لكن نأخذ كلام البنا هنا في مسألة الشيعة، والكلام ليس عن الشيعة طبعا، لكن نذكر كلامه وقد نأخذ بعض المسائل المتعلقة بمسألة الشيعة. بيقول في كتابه ده واحد اسمه من تلاميذ البغدادي، ده الرجل الثاني اسمه عمر الترمساني، الرجل الثاني النائب يعني، عنده كتاب سماه ذكريات لا مذكرات، ذكريات لا مذكرات، كتب فيه كلام غريب عن الدعوة وعن نفسه، بيجيك لمن تضحك وتحتار أنت، ولك أن تضحك لأن شر البلية ما يضحك. الكلام ده ذكره في صفحة رقم 249-250 في كتاب الذكريات لا مذكرات. قال البنا وفي الأغال الفلمساني وفي الأربعينات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب، شيعي انت فاهم، قال ينزل ضيفا عندنا على الإخوان المسلمين في المركز العام، جوه المركز العام والله في شيعي يخش معهم. قال وقد كان وقتها كان الأستاذ يعمل جادا على التقريب بين المذاهب. الأستاذ كان في الوقت ذاك لما بينزل عندهم الشيعي ده بيحاول دائما يقرب بين المذاهب. بعدين قال فسألناه عن الخلاف بين السنة والشيعة. قال سألناه نري يا أستاذ يا بنا السنة والشيعة كيف معهم شيعي. قال لا تدخلوا في هذه المسائل. ما يدخلوا وما ندخلوا وين؟ ادخلوا وين يا أخي؟ ودول بيسألك يا بين، وده يوريك جهل البنا. سألك قال لك الخلاف، لكن إذا كان المسؤول جاهلا أنت ما تسأل عن السائل والله زعل. قال يا أستاذ السنة والشيعة كيف؟ قال الخلاف ده ما تخشوا فيه. ما تخش فيه كيف؟ ما أنا لازم أعرف الخلاف. عندك جواب؟ سألوك يا أبو قل الحقيقة، قول الله قال كذا كذا والخلاف كذا كذا، إذا كنت عالم لكنه ما عالم يبقى أنا ما عالم، ولا قول الله أعلم لغاية تنف تمره. لكن سألوك قال لك الفرق بين السنة والشيعة، قال له خلوني من الحكاية دي، خليك وعمل فيها عالم لك وقائد جماعة. قال فقلنا له طبعا خشوا معه شوية، قال لهم ما تخشوهم خشوا. قالوا له ولكن يا أستاذ نريد أن نعلم، يعني قال ماذا أن نخش بس نعرف ساخن، أنت قول لنا ماذا أن نخش في مشكلة لا يضاربنا نضاربه، لكن أرينا. قال أقول لكم واعلموا أن الشيعة والسنة مسلمون، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي كلمة العقيدة. ده إجرام جهل من البنا ومجموعتي. ولذلك تجد الإخوان المسلمين في العالم على مدى الدهور شيعي، ممكن تلقى أخو مسلم شيعي، تلقى أخو مسلم صوفي بفكرة البنا، أخو مسلم ممكن يكون نصراني، والله صحيح يأتيك الكلام كله فيه. فقال الشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله، هو أصل كل من قال لا إله إلا الله بقى مسلم، مش دجال من البنا. ما هو المنافقون، المنافقون مش قالوها؟ ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر، قالوها الله، قال وما هم. فكم من كم من إنسان يقول بهذه الكلمة ولكن يختلف مع معناها؟ فإذا اختلف مع معناها هل تجعل هذه الكلمة مسلما؟ في سؤال، يعني مجرد أن تتلفظ بهذه الكلمة هل أنت خلاص صرت مسلما؟ ما هو الكلمة دي عندها أحكام، يعني في نواقض لهذه الكلمة، هذه الكلمة لها نواقض، ومن نواقضها الكفر والشرك، مش كده؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبث عمله، اللي هو بيكفر بكلمة لا إله إلا الله بأي باب من أبوابها، بالإيمان، بأصول الإيمان، الكفر بأصل أصول الإيمان ده مسلم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط شنو؟ عمله. طيب دارين نناقش البنا وجماعة الإخوان المسلمين من هذه الزاوية، فعلا بيقولوها. أسأل الشيعي، يا شيعي كيف لا إله إلا الله؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن كيف؟ القرآن بتاعنا ده، يقول لك لا، حرفوا الصحابة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ده ما كافر، هو فعلا قاله لكن كفر بالإيمان، لأنه من أصول الإيمان. الله، أنا مثلا لما أتكلم مع جبريل أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشيعة دل بيختلفوا مع أصول الإيمان، لأنه من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، ومن الكتب التي نحن يعني ندين بها هو الكتاب الذي لا ليس هنالك كتاب تصح نسبته الى السماء سواه، اللي هو القرآن الكريم. الناس عندهم فيه كلام، لذلك الكليني بيقول انه والمجلسي من كبار الشيعة في بحار الانوار بيقول انه القرآن ده قال عندهم قرآن غير القرآن بتاعنا ده، البنا ما عارف الحقيقة دي، فهو اما جاهل واما متجاهل جماعة الاخوان المسلمين. فبيقول المجلسي بيذكر له اسناد ملفق بتاعهم، بيقول انه ان لدينا مصحفا، ده بتاع الشيعة، ان لدينا مصحفا يسمى بمصحف فاطمة. انت بتعرف ليك مصحف اسمه مصحف فاطمة؟ عندك مصحف اسمه مصحف فاطمة؟ قال يفوق المصحف الذي في ايدي المسلمين. ودي شيء شاهد من اهلها، يبقى معناه مرة تجي فلتة مسلمين، معناه احنا مسلمين. والله ما مرات الزول بيكون بليد، والله شو. انا مره واحد من اخواننا في ساحه المولد، قلت لك مرات الزول بتجي منه فلته زي ابليس، لانه قال له صدق وهو كذوب. واحيانا بتجي فلتات زي دي. فواحد من اخواننا المولد في ساحه درمان الصوفيه والعطاله وكلهم، فلقى له درويش من الصوفيه ذيل، قال لي ده انا امتحنه، عملت لي فيها انا زول ما اعرف انا. فنحن عندنا عند صرصونا في حلقه هناك بتاعت واعظ في المولد، قال لي سالته قلت لازم اودي الشيخ الخيمه دي، انا لفيتها كلها، الطريقه بتاعت الرسول ما بتوريني، انت توريني لها؟ قال الصوفي، قال لي امجع الوهاب يدك، امجع الوهاب يدك، معناه يعني هو زول صوفي، ودي الحقيقة، وجحدوا بها واستغلت في أنفسهم ظلما وعروة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال يفوق المصحف الذي في أيدي المسلمين أضعافا مضاعفة، وليس فيه آية واحدة من الآيات التي في مصحف المسلمين. ديل يا إمام يا حسن البنا، ديل المسلمين، ديل المسلمون يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض جسده في النار لأنه يعني نكح زانية، هؤلاء المجوس الكفرة الاثنى عشرية من الشيعة بيعتقدوا انه عايشة ثانية في الكتب بتاعتهم، وانه النبي صلى الله عليه وسلم ما دام جمع بعض جسده في شنو؟ في النار. وكلام كثير جدا المنبر ما يتسع لها، ما اقدر اتكلم الان عن الشيعة وعن عقيدة الشيعة لان هنالك محاضرات اقمناها في الكيف عن زيف هؤلاء الناس.